بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى والسورة التي بعدها سورة الشرح، لما نشرح لك صدرك، موضوعهما واحد وكلتاهما من القرآن المكي، وهما بيان لنعم الله تبارك وتعالى، تعداد نعم الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. واختتمت كل سورة منها بمجموعة من أوامر رب تبارك وتعالى ومواعظه ووصاياه لعبده ورسوله والخطاب فيها. وفي هذه المواعظ، وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لكل أمته، فإنه قد تقرر أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إذا لم يدل دليل على الخصوصية فهو عام لكل الأمة، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل، هذا خطاب الرسول، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. ثم قال الله تبارك وتعالى في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار الآية. فرفع الله تبارك وتعالى عنهم قيام الليل بهذه، فدل على أن الخطاب يعني وإن كان موجه للنبي صلوات الله وسلامه عليه إلا أنه لعموم أمته. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي، ثم قال جل وعلا: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. يقول تبارك النبي: وقال النبي: من دخل داره فهو آمن. أمر منادين أن ينادي من قبلي صلى الله عليه وسلم: ومن دخل المسجد، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وأمن الناس ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي قال يعني: إن مكة بلد حرام وإن الله لم يحلها لي إلا ساعة من النهار. قال: فقالوا: وأنت حل بهذا البلد، يعني أن الله سيحلها له، ولكن قد أحلها الله تبارك وتعالى له ساعة من النهار. قيل كذلك في معنى هذه الآية: وأنت حل بهذا البلد، يعني قد أحلت حرمته عند الكفار. وهذا من يعني من التنديد وبيان إجرام أهل الكفر في أن هذا البلد العظيم الذي قد حرمه الله تبارك وتعالى وأكرم أهله وأمنهم، الكفار الذين يعظمون هذا البيت إنما نسوا هذا التعظيم وخرقوا هذا الأمر الذي كانوا عليه في شأن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهو من أهل البيت، هو قرشي ومن أهل البيت ومن أهل يعني هذه المدينة الحرام والمسجد الحرام، ولكنهم أحلوا كل شيء فيه، أحلوا عرضه وأحلوا دمه وتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يخرجوه منها، وقتلوا بعض أصحابه وعذبوهم وأهانوهم، فاستحلوا حرمة يعني هذه المكان الشريف. وأنت حل بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. قال جل وعلا: ووالد وما ولد. يقسم الله تبارك وتعالى كذلك بهذا القسم موالد وموالد. قال أهل العلم والد وموالد على الإطلاق، يعني أن الله يقسم بكل والد وموالد آدم وكل ما ولد، فيقسم الله تبارك وتعالى به وهو آية من آيات خلقه سبحانه وتعالى، فيقسم الله بمخلوقاته تعظيما له جل وعلا وتنويه بعظمة هذا المخلوق، فيقسم الله بكل والد وما ولد. وقالوا ووالد وما ولد، المقصود بالوالد هنا إبراهيم عليه السلام، وذلك أنه قد ارتبط يعني اسمه وسيرته بهذا البيت، فهو الذي بناه، هو الذي أمره الله تبارك وتعالى أن يبتني هذا بيت، بيت الله تبارك وتعالى في مكة، هو إسماعيل عليهما السلام، وهو أبو العرب، فإسماعيل هو الذي تناسل منه العرب كلهم، الله جعل ذرية إسماعيل هي الذرية المنتشرة، فهو أبو العدنانيين وأبو القحطانيين، كل العرب كلهم راجعون إلى إسماعيل. فوالد وما ولد، كأن الله تبارك وتعالى قالوا إن الله هنا يقسم بإبراهيم عليه السلام وما ولده من ولد مرتبط بهذا البلد. ثم قال جل وعلا المقسم عليه، قال لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، خلق الله تبارك وتعالى الإنسان، جنس الإنسان في كبد. الكبد والمكابدة اللي هو التعب والمشقة والكدح، كما قال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقالوا كبد يكبد، فهو أكبد من باب أنه أصله يعني أصابه يعني كبده وتعب منه، وأكبد أنه يعني مصاب بالكبد، وقيل هذا لكل تعب وكل مشق، فكأن الذي يعني يشق أنه يصيبه هذا. فكل إنسان خلقه الله تبارك وتعالى في كبد، الإنسان يكابد، هذه الحياة كلها كبد، منذ يعني بدء خلق الإنسان إلى أن يموت وهو يكابد، يكابد حياته ويكابد بقاءه، يسعى في تحصيل منافعه ويسعى في دفع الضر عنه، فكل إنسان يكدح ويكابد ولا بد، من هو من قبل خروجه من بطن أمه هو يكابد، يكابد يعني الخروج، لحظة الخروج من بطن أمه، ويبدأ من أول لحظة يكابد دخول الهواء، يعني هذا الهواء الجديد إلى رئتيه ودوران يعني دورته الدموية بالغذاء الذي يأكله عن طريق الفم، وكان يتغذى قبل ذلك عن طريق حبله السري، ثم يكابد يعني الحياة طفلا فشابا فشيخا، لا بد من المكابدة والكدح، ولكن الكدح بعد ذلك كدح دنيوي قد يستوي فيه يعني في السعي فيه المؤمن والكافر، ثم كدح يعني للآخرة، كدح المؤمن في سعيه في فكاك نفسه في الآخرة، وسعي الكافر في إهلاك نفسه بالمعاصي والذنوب عياذا بالله، كما قال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرور، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ثم قال جل وعلا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب يظن الإنسان الكافر أن لن يقدر عليه أحد، ولذلك فعل ما فعل، يعني فعل الذي فعله من الكفر والعناد والتكذيب بالله تبارك وتعالى، لأنه يظن أنه لا قدرة لله تبارك وتعالى عليه، وأنه لن يعيده إلى الخلق مرة ثانية ولن يحاسبه على عمل. فقال جل وعلا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، يقول هذا الإنسان أهلكت مالا لبدا، لبدا كثيرة، وأصل جاء من التلبيد الشيء شيء ملبد اللي هو المجموع بعضه على بعض، أهلكت مالا كثيرا، فيقول إما أن هذا الإنسان يقول أهلكت مال اللبدة، يكون مقالة بعض هذه الكفار في أنهم أنفقوا مالا كثيرا في الصد عن سبيل الله وفي يعني محاولة إبطال دين الله تبارك وتعالى، أو يقول هذا الإنسان أهلكت مال اللبدة يعني على ملذاتي وعلى شهواتي وفي هذه الحياة، فهذه مقالة الكافر أنه يتباهى بما أنفقه على حياته وعلى ملذاته وعلى شهواته، كما هو المسموع من أهل الغفلة والنسيان وأهل الكفر والعصيان أنه يتباهى بما أنفقه في هذه الدنيا. يقول أهلكت مال اللبدة، قال جل وعلا أيحسب أن لم يره أحد، يعني يظن هذا الإنسان الذي يعني يظن أنه بإهلاكه ماله وبإنفاقه ماله أن هذا لا يحاسب عليه، يظن أن لم يره أحد في فعل هذا، والحال أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه وقائم عليه وأن الإنسان محاسب على كل تصرف له. ففي المال لا بد أن يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أما أنه أهلك المال كما يشاء وأنه أنفق فيه كما شاء وتباهى بهدية يا حسرته ويا ويله، فإنه سيحاسب على كل فلس ومن أين أخذ هذا وفيما أنفقه. أيحسب أن لم يره أحد؟ ثم قال جل وعلا مبينا أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان الذي يتبجح بما تبجح به الآن، ألم نجعل له عينين؟ سؤال يراد به التقرير، والحال بلى، الذي جعل له العينين هو الله تبارك وتعالى. ألم نجعل له عينين، وبالعينين يرى الإنسان وهما أغلى يعني ما في كائن الإنسان وأحب أعضائه إليه عينيه، فهذه العينان التي يرى بهما والتي هي كانت وسيلة من وسائل كسبه ومن وسائل متعته، أليست هذه هي صنعة الله تبارك وتعالى له وخلقه له؟ ولسانا يتكلم به ويتذوق به، وشفتين يتكلم بهذه الشفتين وفيها جماله وفيها يعني بهاؤه، انظر منافع الشفتين. فهذه فاللسان كذلك الذي يقول به هذا الإثم والفجور، هذا لي ألم هذا يعني قد صنعه الله تبارك وتعالى له، ولسانا وشفتين. ثم قال جل وعلا وهديناه النجدين، وهديناه أرشدناه، وقيل هديناه الهدى هنا إن هو أن الله تبارك وتعالى جعل كل إنسان ميسر إلى طريقه، كما قال جل وعلا يعني الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يعني هدى كل إنسان وكل مخلوق إلى دربه وإلى مسيره. وهديناه النجدين، قيل النجدين يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، فكل ميسر لما خلق له، وكل إذا سلك طريق إذا طرق طريق الجنة يسره الله تبارك وتعالى له طريق الجنة، وإذا سلك طريق النار يسر الله كذلك له طريق النار، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. وسأتي في قول الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها فجورها وتقواها، الإلهام هنا أن خلاص ركب فيها هذا وجاءها هذا الوحي الخفي من الله تبارك وتعالى بأن يسير يعني الفاجر في فجوره و يعني المؤمن في إيمانه، فألهمها فجورها وتقواها. هنا قال تبارك وتعالى وهديناه النجدين، كما قال تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا تيسير الله تبارك وتعالى كل إنسان ليسير في الطريق الذي يسير فيه، قد أخبر سبحانه وتعالى أنه بهذه الأسباب، بأسباب يعني من العبد يتخذها، وهو أنه إن سار في طريق يعني الصلاح يسر الله تبارك وتعالى له طريقه، وإن سار في طريق الفساد كذلك يسر الله تبارك وتعالى له طريقه إلى النار عياذا بالله. وهديناه النجدين. ثم قال جل وعلا: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ يعني هذا الإنسان الكافر المتبجح بما يعني يفعل، والذي يقول أهلكت مالا لبدا ويتباهى بفعله هنا بكفره وفعله لنتيجة هذا الكفر، يقول: فهل لا كان خيرا له أن يقتحم العقبة؟ قال جل وعلا: وما أدراك ما العقبة. العقبة الموصل للجنة، يعني الطريق ديت. العقبة، أصل العقبة هي يعني المنطقة الوعرة التي لا بد من تخطيها، كما يقال مثلا عقبة الجبل، دخول طريق، طريق ميسر، ثم تأتي عقبة يعني من صخور لا بد أن يعلو عليها، من مكان ضيق لا بد أن يسير فيه. فالعقبة هي يعني المنطقة الوعرة الشديدة في الطريق التي لا بد من تخطيها حتى ينفذ الإنسان يعني إلى يعني الفسحة والطريق السهل. فلا اقتحم العقبة، يعني هل لا هذا الإنسان أن يقتحم العقبة في طريقه إلى الجنة؟ ثم قال: وما أدراك ما العقبة. تهويل وتعظيم لشأن هذه العقبة التي لا بد أن يعني يتجاوزها الإنسان إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، هذا هو الأفضل له وهو الأولى به والأحرى له. وما أدراك ما العقبة؟ قال جل وعلا: فك رقبة. فك رقبة، الرقبة العبد، سمي العبد رقبة بإطلاق الجزء على الكل، ولأن رقبته تكون يعني في في في في القيد والأسر وفي يد مالكها. فكها يعني أنه اعتاقها، يعني اعتاق رقبة، فك رقبة. فهذه عقبة، والعقبة التي فيها أنها يعني ثقيل هذا على النفس الشحيحة البخيلة التي لا تفعل هذا. أما النفس يعني المؤمنة الطيبة فإنه يسهل عليها يعني هذه العقبة، تقتحم هذه العقبة بسهولة وتكون سهلة عليها. وفك الرقبة من القربات العظيمة لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أعتق رقبة في سبيل الله أعتق الله تبارك وتعالى منه بكل عضو منها عضوا منه، يعني كل عضو حتى فرجه بفرج، يعني كل عضو أعتقه من هذا من هذه الرقبة التي أعتقها يعتق الله تبارك وتعالى في مقابلها عضو منه من النار. فهذه الرقبة فيها يد أعتق الله يده من النار، فيها رأس أعتق الله رأسه من النار، فيها رجل فيها. فيعتق، معنى ذلك أنه يكون بها عتقه من النار. فمن أعتق رقبة في سبيل الله فكأنه أعتق نفسه من النار. فك رقبة. ثم قال جل وعلا: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. أو أنه يطعم في يوم ذي مسغبة، المسغبة الجوع الشديد، يعني في يوم ذي جوع، يعني موصوف هذا اليوم بأن فيه الجوع الشديد، يعني يجوع فيه الناس جوعا شديدا، إما يوم كأيام القحط، أيام الكرب، أيام الفتن التي يعني يجوع فيها الناس. فهذا اليوم الذي يكون هو يوم الجوع، هذا يوم يطعم يتيما ذا مقربة، يعني قلبه يحن ويرحم يتيم، اليتيم الذي مات أبوه ودون البلوغ، ذا مقربة، يكون هذا اليتيم فيه قرابة منه، فيطعمه لليتم وللقرابة كذلك، فيكون له أجر بهذا. فهذه من العقبة كذلك، وهي عقبة تبقى عقبة على النفس يعني الشحيحة البخيلة التي تظن بما عندها، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: مثل يعني البخيل والمنفق كمثل رجلين على كل منهما يعني جبة من حديد، فأما البخيل فإنه كلما أراد أن ينفق تضايقت عليه، كلما يريد أن ينفق تضيق هذه الجبة عليه حتى خلاص يعني تحجزه عن النفق، وأما يعني المنفق فإنه كلما أنفق اتسعت عليه حتى تعفي أثره. يعني تتسع عليه هذه الجبة التي كانت عليه جبة الحديد، هذه تصبح كل ما ينفق نفقة توسع، ينفق نفقة توسع حتى تعفي أثره، يعني حتى تكون واسعة جدا، حتى لو يمشي يقوم تجر وراءه، فيصبح الإنفاق سهل عليه. وهذا يعني تصوير للنفس، وأن النفس الإنسانية إذا بخل، إذا أراد أن يتصدق فبخل، البخل هذا حجبه نفقة يورثه صفة من صفة، خلاص يعني خطوة في البخل، ثم يريد أن ينفق مرة ثانية فيبخل حتى يصبح البخل وديت عنده، خلاص يصبح قيد، يصبح كأنه عنق، يده مغلول العنق، كما قال تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فاليد المغلولة إلى العنق يعني اليد التي قد ربطت للعنق فإنها لا تنبسط لتنفق. فهذا حال الذي يبخل، يبخل يبخل يبخل يبخل حتى يصبح البخل، خلاص يمسكه البخل ويصبح البخل صفة لازمة له. وأما المنفق فإنه ينفق فينفق فينفق، خلاص يصبح بعد ذلك الإنفاق سجية وطبعا له. فهذا الذي يعني لم يقتحم العقبة هذا خلاص يبقى على هذا النحو. قال جل وعلا فلا اقتحم العقبة، أي ليخرج من يعني من شح نفسه. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني يطعم هؤلاء أو مسكين، المسكين الفقير الذي لا يفطن له والذي لا يجد غنى يغنيه، كما وصف النبي المسكين قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. فهذا المسكين وهو جاء من السكين، يعني أنه قد سكنت أحواله وأصبح في مسكنة فيه ذل وفيه خضوع من الفقر الذي هو فيه. أو مسكينا ذا متربة، موصوف بأنه متربة من التراب، يعني كأنه التصق بالتراب فلا مال له. فهذا الذي التصق بالتراب ذا متربة. قال ثم قال جل وعلا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم يعني زيادة على هذا الذي اقتحم هذه العقبة، عقبة النفس، وخرج منها إلى يعني رحابة الكرم والإنفاق وأريحية وسهولة هذا على النفس، خرج من شحه إلى يعني كرمه. ثم بعد ذلك كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي لا بد أن يكون بعد ذلك من الذين آمنوا، لأن من فعل أي شيء من الخير دون إيمان فإنه لا يقبل منه، لا ينفعه في الآخرة، قد يجاز عليه في الدنيا لكن لا يجاز عليه في الآخرة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، وصى بعضهم بعضا، تواصوا كل منهم يواصي الآخر بالصبر، يعني الصبر الدين كله يحتاج إلى صبر، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على الأحداث والابتلاءات التي يبتلي الله تبارك وتعالى به عباده. وتواصوا كذلك بالمرحمة بالتراحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، المؤمنون رحماء، رحماء بينهم، مثل المؤمن في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو يعني تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأهل الجنة هم أهل الرحمة، هم أهل التراحم، الذي يرحم بعضهم بعضا، الراحمون يرحمهم الرحمن. فالذي نزعت الرحمة من قلبه هذا دليل على عدم إيمانه، ومن سكنت الرحمة في قلبه فهذا دليل على الإيمان. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال جل وعلا أولئك أصحاب الميمنة، أولئك بالإشارة لهم بالبعيد أصحاب الميمنة، هؤلاء الذين اقتحموا عقبة أنفسهم وخرجوا منها إلى رحابة الإنفاق في سبيل الله إلى الكرم، ثم كانوا من أهل الإيمان، كانوا أيضا متواصين بالصبر، متواصين بالمرحمة للخلق. قال جل وعلا أولئك أصحاب الميمنة، الميمنة أهل اليمين، والميمنة من اليمن، يعني أهل اليمن والبركة، وهم أهل اليمين أهل الجنة. ثم قال جل وعلا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، والذين كفروا بآياتنا بآيات الله تبارك وتعالى، آيات الله المنزلة المقروءة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كفروا بآيات الله المنظورة المخلوقة التي خلقها الله وبثها، كفروا بهذا وهذا. والذين كفروا بآياتنا هم بحصر يعني حصرهم في هذا الإخبار هم أصحاب المشأمة، المشأمة الشمال، والمشأمة من الشؤم، هذا من شؤمهم، هم أصحاب النار عياذا بالله. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، قال جل وعلا عليهم نار مؤصدة. نار مؤصدة وموصدة قرئ ب يعني بإظهار الهمزة وبفاءها، موصدة الموصد هو المغلق، يعني عليهم نار قد أغلقت عليهم فلا تفتح أبدا، كما قال تبارك وتعالى هنا علي قال هنا عليهم نار مؤصدة، وقال في الآية الأخرى عليهم نار مؤصدة في عمد ممددة، يعني أنها كذلك يعني من خلف هذه الأبواب أنها الأبواب يعني قد سلسلت أو قفلت في عمد أو عمد عمود ممددة يعني في الأرض فلا مجال لفتحها عياذا بالله. فهؤلاء في سجن دائم قد أغلق عليهم عياذا بالله، اللي هم أصحاب المشأمة أصحاب الشوم الذين كفروا. سورة عظيمة يدعو الله تبارك وتعالى فيها عباده إلى الإيمان به، ويبين حال الكافر هذا الذي يفتخر بما هو عليه من الكفر ومن الإنفاق ولا يراعي يعني هذا اليوم الذي يأتي، وهذا حاله، هذه هي حالهم في هذا اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان به. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.